بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارفع عنا فتوح العارفين. مع ما يتعلق بقضية السهو بالنسبة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبين يدي هذه القضية المتعلقة بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحديث عنهم إنما هو حديث عن التصور الذي أكرمنا الله عز وجل به، التصور الذي حدثنا عن الله تبارك وتعالى، حدثنا عن صفات الله، عن أسماء الله تبارك وتعالى، عن عظمة الله عز وجل، عن جلال الله تبارك وتعالى، عن كمالات الله عز وجل بما نطيق. التصور الذي تناول الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان حديث المنهج الخاتم أي الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حديث هذا المنهج الخاتم الكامل الشامل الناسخ غير المنسوخ من أكمل الأحاديث عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء يعرفنا بهذه الشخصيات العظيمة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى. التصور الذي يحدثنا عما يتعلق بالمغيبات، ما يتعلق بعالم البرزخ ليوم القيامة، وما أعد الله تبارك وتعالى من جنة ونار. بين يدي الحديث عن السهو فيما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي يتناول مذهب من أثبت السهو وفيما أثبته، ومذهب من نفاه، وكيف نتلقى مذهب من نفى السهو، نجد أنفسنا نتناول بدقائق إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق ببناء النفس. النفس الإنسانية قد أقام الله عز وجل فيها ما به يمكنها أن تؤدي الوظيفة التي وظفها الله تبارك وتعالى فيها، ومن جملة ما كان فينا الميل للشهوات، وكان فينا ما يتعلق بميل النفس نفسها الذي يطلق عليه الهوى. فالحديث هنا في هذه الدقائق عن الشهوات وعن الهوى. فيما يتعلق بالشهوات، إذا أخذناها من يد الشريعة كانت لنا وليست علينا، وإذا أخذناها من يد النفس من يد الشيطان كانت علينا ولم تكن لنا. خذ كل الشهوات التي تميل لها النفوس والتي جاء أسسها في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الشهوات إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. ما منعك شريعة الله عز وجل من كسب الأموال، ولكن منعك من أن يكون هذا الكسب عن طريق الحرام. ما منعك شرع الله تبارك وتعالى أن تحقق رغبتك في النساء في المرأة، ولكن الشرط في هذا التحقيق أن يكون وفق شرع الله تبارك وتعالى. وهكذا قل في كل ما يمكن أن يكون مشتهى من مشتهيات النفس في هذه الدنيا. إن الشهوات تنقسم إلى قسمين، لا نظن الشهوات عامة ولا نمدحها بعامة، وإنما الشهوة التي هي شهوة شرعية فلا مانع من هذا. أليس في أحفال الزواج إذا كانت وفق الشريعة الإسلامية تحقيق لشهوة أقامها الله عز وجل في كل من يرد المرأة، ومع ذلك يحتفي الأهل والأقارب ويهنئ بعضهم بعضا ويهنئون العروسين، لما مع أنه تحقيق شهوة؟ قال لأن هذه الشهوة حققت وفق منهج الله تبارك وتعالى. وهكذا في كل شهوة في هذه الدنيا. ومن هنا حينما يأتي الذم ينصب الذم على الشهوات الحرام، وحينما تطلق الشهوات ينبغي أن نفرق بين شهوة وشهوة. التناول هو الذي يغير الحكم. طريقة التناول إنما تغير الحكم من شهوة حلال إلى شهوة حرام، من شهوة يبارك لصاحبها في أنه أتاها، وشهوة يرجم إن كان محصنا أو يجد إن كان عجبا. فهو أنت الفرق الهائل بين الطريقين، مع أنه مسألة الشرع ليست مفرجة وليست صديقا، بل هي الأنقى والأصفى والأسهل صدرا والآنى والأسعد، وبها تستمر الحياة بناء. أما قضية الهوى، الهوى إذا أطلق ذم، هذا هو مذموم إذا أطلق. إذا قلت هوى مع هوى يجري مع هوى فهو مذموم. إن ربط هذا بشرع الله عز وجل مع ذلك أنه ليس من الهوى المذموم. وذكر الحديث الذي نكرره: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتمتكين. إذا كان شرع الله عز وجل يعطيك وما تريد أن يعطيكه يتواءم مع هواك فلا ما يحبه. من يقول لك بأن شرع الله عز وجل يمنع هذا؟ قال: لا يمنعه لأن هواك يطلبه، وإنما يمنعه لأن فيه مفسدة، لأن الشرع ما حرم علينا إلا ما فيه المضرة، ما فيه المفسدة، ما فيه الدمار، ما فيه العنف. إذا نحن مع ماذا؟ مع الشهوات ومع الهوى. وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يلزم الشهوات بالتقوى حتى تحدد مسار الشهوات وحتى تأخذها من يد الشرع، ينبغي أن تكون متقية، بمعنى تتقي الشهوة الحرام ولا معنى أن تأتي الشهوة الحلال. ولذلك لا يجيء الشهوة إذا كانت جانحة، لا يلزم الشهوة الجامحة إلا التقوى، كما أنه لا يرد الشبهات إلا التحقيق والعلم. فبالعلم إنما نلغي الشبهات، نمحو الشبهات، وبالتقوى إنما نلزم الشهوات. وكل من الشبهات والشهوات سبيل للشيطان، في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا من الشهوات، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. العنب كله لا تعصره، لا اعصره واشربه عصيرا، لكن لا تعصره وتتركه يتخمى، لأنك تكون بذلك قد أفسدته مما يعود على عقلك من فساد. إذن ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ربما دعا الشيطان إلى الإفساد فيما خلق الله تبارك وتعالى ليحوله من إلى. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذا ما يتعلق بالشهوات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما يتعلق بالشبهات. فالشبهات مدمرة للتطور، والشهوات مدمرة للسلوك، فلا بد من أن تستقي الشبهات والشهوات وقلنا بلجامي العلم والتقوى. هذا ما قرره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ما الذي يقتلع الشهوات من النفس؟ قبل أن نقول يقتلع، هل نحن مطالبون أن نقتلع أم أننا مطالبون بأن نوجه الموظف كالجهاز الذي عندك في البيت، إما أن توظفه أو نوظفه بالشر وإما أن نوظفه بالخير؟ الشهوة من حيث هي ليست مذمومة لأنها فطرة فينا. ما المذموم؟ قلنا المذموم أن تحيد بنا عن الصراط المستقيم. وعلى هذا فيما يتعلق بالشهوات، لا يمنع الشهوة من أن تجمح، لا يمنع الشهوة من أن ترمح، لا يمنع الشهوة من أن تنطلق بلا قيد ولا شرط كما يفعل أولئك الذين ليس لديهم ألزمة. حصون الشهوات عندهم سائرة منطلقة جامحة، يفعلون كل شيء بلا حدود، لا يمنع أن يقيدوا حريتهم. أي حرية؟ حرية الشهوات وانطلاق الشهوات. قال: فيما يتعلق بالشهوات، لا يخرج الشهوة الحرام من القلب إلا أحد أمرين. الأمر الأول شوق مقلق أو خوف مزعج. ونحن نعلم من أنفسنا حتى شهوة الطعام إذا كنت جائعا وجاءت خبر سيء أقول أنا ما أستطيع أكل، لماذا يا مشترى؟ قال لأن صدت نفسي، بمعنى شبعت يا ابن الحلال ما أكلت ولا لقمة. قال لكن هناك ما نزل في النفس فأزاح الشهوة كلها طرحها جنبا. نحن لا نقول اشتتات الشهوة وإنما إلزامها، تقييدها، تقويمها، توظيف الوظيفة التي بها نسعد في الدنيا وفي الآخرة. شوق إلى ماذا يا ترى؟ وخوف من ماذا يا ترى؟ يمكن أن نأخذ الحد الأدنى ها هنا. حينما يتحدثون عن الفقر أحيانا يقول هناك حدان للفقر، حد أعلى وحد أدنى. قلنا ما الحد الأعلى؟ قال الحد الأعلى للفقر أن يمتلك قوام حياته، أهم حاجياته، هذا يعتبر فقير عنده في الحد يعني. طيب الحد الأدنى؟ قال من لا يجد لقمة، ما يجد طعاما ولا لباسا ولا مأوى. فنحن نقول هنا الحد الأدنى من الشوق الذي لا يرفض دونه، الشوق الذي به تنظم الشهوة بانطلاقاتها، هو الشوق إلى جنة الله تبارك وتعالى. لماذا الشوق يلزم الشهوة، ينظم الشهوة، يقيد الشهوة؟ قال لأنك إذا كنت مشتاق إلى الجنة وكانت لديك شهوة، إذا أردت أن تنطلق في طريق يبعدك عن الجنة، مع ذلك أنت بين أمرين: إما أن تنفذ هذه الشهوة تنفيذا آنيا مع حرمانك مما تشتاق إليه، وإما أن ترجع الشوق على الشهوة الجامعة. نحن نقول بين، بمعنى الشوق يمنع من الانطلاق لكن لا يمنع من التوظيف الشوق. إذا كان الشوق ضعيفا فحدث ولا حرج عن هياج الشهوة، بمعنى في السيارة عندك سرعة 400 كيلو، سيارتك لأنه من النوع 12 سلندر ومنطلقة تطلق، احتجت إلى المكبح، مددت رجلك فلم تجد مكبحا، تصور أنت ما النتيجة التي تصل إليها؟ مددت رجلك وجدت مكبحا لكنه لا يقوى، قد حف، قد جرق، لا يقدر على إمساك 400 كيلو متر في الساعة، سيارة منطلقة تحتاج إلى مكبح يعادل بقوته انطلاق السيارة. ومن هنا ربما سحبتك السيارة بعد ما ضغطت على المكبح، سحبتك أمتارا وأمتارا وأمتارا. أما إذا كان على مستوى اللائق يعني قوة المكبح، ينبغي أن تتعامل مع قوة الانطلاق، وهذا في الطائرة بصورة أوضح. إذا الشهوة هذا شأنها، تحتاج إلى مكبح قوي يقول هذا زنا، هذا نظر حرام، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. الخوف من فقد الجنة هو الذي يكبح جماع الشهوة. أما إذا كانت الجنة صورة لم تكن حقيقة، المكبح صورة أيضا. تصور أنت أن المصنع لم يضع المكبح ووضع صورة المكبح تحت رجلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السلام إما أن يكون في المقبرة لأنه انتهى الموضوع حقيقة، وإما أن يكون على الفراش بعدما يصاب بالإغماء أو كل ما شئت في هذا. إذن أنت أمام ماذا؟ أمام انطلاق للشهوة وأمام مكبح لها. ما الذي يكبحها؟ الشوق، شوق للجنة. أو إذا كان الشوق للجنة فاكرا لا يقدر على تنظيم الشهوة، وأقول تنظيم وليس شتاتا، قال الخوف، خوف من النار. إذن وصلنا إلى قول الشيخ هنا يقول: وقال يوسف بن أسباط، طبعا هذه خزائن من المعرفة النفسية، خزائن من تسديدات السلوك، خزائن من منظمات السلوك. أنت تعرف الآن نحن نعيش في عصر التقنيات، قضية المنظم للآلات هذه قضية زائعة شائعة في أكثر الآلات. حينما يصير اختلاط يقول لك المنظم يحتاج تغيير، لأن المنظم لا يقوم بدوره. فمما ينظم لنا بواطننا مما ينظم لنا علاقاتنا بالكون، مما ينظم لنا علاقاتنا بشرع الله تبارك وتعالى. المنظمات، ما المنظمات؟ الحقائق التي هي حقائق سواء أقبلت عليها أو أدبر عنها، يعني الحقيقة لا يغيرها إعراض المعرضين ولا يجد في ثباتها أو ثبوتها إقبال المقبلين، وإنما هي حقيقة بصرف النظر عن المقبل والمعرض. يقول يوسف الأسباط: لا يمح الشهوات من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. ما قال خوف فقط، لأنه قد يكون الخوف لعقة لا يقوى حقيقة، ربما غلبت الشهوة الخوف، لأن الخوف هذا يعني مستقبل فقد شيء أو أن يمسه شيء يخاف منه في المستقبل. الآن هي حاضر، فنقدم الحاضر الذي هو نقدا على النسيئة التي هي بالتأديب كما يقولون. وكثير من العقليات التجارية تقول بيع نقدا بسعر أنقص ولا تبع نسيئة بسعر أعلى، لأنه النقد يعني بيدك مقبوض، أما نسيئة بالغيب. وهذا منطق الحس، منطق المادي. لكن إذا كان الغيب أوثق من الشهادة، هنا ما ينبغي أن توازن أصلا بين والله زبون جاءني يستقرض مني إلى أجل، وبين زبون جاء يشتري مني سلعة ويدفع ثمنها نقدا. المقارنة مختلفة تماما، أنت تتعايش مع أولئك ربما أخلف وعدهم، أما الله عز وجل فإنه لا يخلف الميعاد. وهذا يرجع كما قلنا لحقائق الإيمان، إن نحن أمام خوف مزعج أو شوق مقلق. والله ما رأيت من شهرين، من سنتين، من قرنين، كيف الحال؟ والله مشتاق، باين عليك أن 200 سنة ما رأيتك. شو الشوق هذا الفارغ البارد؟ شوق بارد هذا حقيقة؟ ينبغي أن يكون الشوق مقلقا، أنت تشتاق، ويمكن أن يمر بك نفحات شوق تشتاق إلى مطلوب ذاك من صديق الآخرة. فإذا بك تشعر بطعم المحبة، المحبة التي إذا رسخت حركت فيك شوقا إلى المحبوب، وهكذا قلت. وقال بعض المشائخ: الغنى، ما الغنى؟ طبعا حينما يطرح مثل هذا العنوان، مثل هذا الاسم، يختلف الإجابات. لكن صاحب المقام يعني المتحدث هو أدرى بما يريد، وعلى هذا يريد أن يقدم لنا أمرا مفيدا، مفيدا في الراحة النفسية، مفيدا في البناء النفسي، مفيدا في السكينة والطمأنينة. ولذلك يقول الغنى، كمل يقول: قلة تمنيك. الغنى قلة تمنيك. التمني هو ما تتعلق به النفس مستقبلا. إذا كان لك 100 أمنية، وخاصة إذا كانت أمنيات كبار ولم تحقق منها شيئا، ستبقى معلقا جاريا راكبا لاهسا وراءها إلى أمامي، ما تستقبل بك الأرض في هذه الحالة. ومن هنا خير واقعية تلك التي تتعامل بها مع ما أعطيت من إمكانات. أن تتمنى لا مانع، أن تحلم لا مانع، لكن بشرط أن يكون هذا الحلم مقلق عدم تنفيذه وعدم وقوعه. إذا أردت أن تصبح كان بيقول رئيس مجلس الوزراء، يعني قلت لا، هذا مما يهرب منه الآن. إذا أردت أن تصبح يعني سويا، وبينك وبين أن تصبح على ما تتمنى من هنا إلى الآخرة، لماذا تعلق نفسك بأماني لا تقدم ولا تؤخر؟ إذا لو تعب لنفسي، أنت عم تحمل نفسك أعباء حقيقة. ينبغي أن تحور حياتك، أن تطور حياتك وفق الإمكانات لتطمئن بما أعطيت، ومع هذا الإطمئنان لك أن تتطلع، لكن تتطلع إلى يد الله إذا أعطاك، وإذا أعطاك فعرفك باسمه المعطي، وإذا منعك عرفك باسمه المانع. فأنت عارف بالله عز وجل معطيا ومانعا. هذه السكينة الحقيقية، وهذه الطمأنينة الرائعة، وهذه السعادة النفسية. أظن أنه لا يمس نفسا قلقا تعيش هذه النفس بالمستوى الذي ذكرته. الغنى قيمة التمني، أن تتمنى قلت ذاك هو، ما قال ما تريد أو ما تطمح إليه، قال التمني. التمني عبارة عن تعلق النفس بمرغوب فيه دون الأخذ بالأسباب على فكرة. فإذا كنت قد فقدت أسباب، لماذا تتمنى أمرا ليس لديك أسبابه؟ ومن هنا تلك أمانيهم وتلك طموحاتهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى، تلك أمانيهم. يعني هذه أمنيات. كثير من أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني أحلام وطموحات، طموحات نفسية محض. وعلى هذا قال الغنى قلة تمنيك، كن واقعيا، تعامل مع الواقع الذي أقامك الله عز وجل فيه، لا تقصر بالأخذ في الأسباب في تحسين الأوضاع إذا كان هناك إمكانات لتحسين الأوضاع. أما ما تطمح أن تكون نفس رب العمل إذا كان رب العمل ملياردير وأنت لا تطمح بخمسمائة درهم، بصير إن شاء الله، أنا ما أمنع هذا على الإطلاق، لكن تريد أن تجعل رقبتك كرقبة الزرافة، وهي رقبتك هي رقبتك، حضرتك شو طور رقبتك؟ مرتفع طور رقبتي أنا، يعني أنا ما أنا عليه تماما. قلة التمني هذا طبعا يرجع إلى مسائل أخرى متفرعة في علم النفس ومقلقة في علم النفس، بمعنى النفس المضطربة المقلقة هي التي تتسع دوائر أمانيها دون امتلاك السبب أو الأسباب التي توصلها إلى ما تتمنى، من مثل أن تعدل لما أنت فيه طامع وحر مما أنت عنه آيه، فلتطمع في الله لتحقق عبوديتك لله تبارك وتعالى، اطمع في جنة الله عز وجل لأنها الباقية، اطمع في الدنيا الحلال لا معنى، ورب وعب منها ما شاء لك العبد إذا أعطاك الله تبارك وتعالى من طريق الحلال. ثم يقول الشيخ والرضا بما يكفيك، الغنى قلة التمنيك والرضا بما يكفيك، ما يقولون عنه. عم بسمع كنت لبرنامج في قضية التقارير الدولية هذه السنوية التي تصدرها لجان ومجموعات ومؤسسات، فتحدث عن الفقر. الشيء الذي يريح الصدر انه الفقر فقط في العالم الاسلامي، وكانما هي خطط تطبق بصمته. وحينما اقول هذا الكلام يقول انت عقلك عقل تآملي، نقول انا ما خططت ان الاخرين هم الذين يخططون فقط، بل منا وفينا من يشارك اولئك عن طريق النهج والتلبية. فيما يتعلق بالفقر، قلنا الخط الاول للفقر هو ان يكون ممتلكا لحاجاته، حاجاته يعني عنده بيت ودخل يكفيه طعاما وشرابا ودواء ولباسا وغذاء وتعليما وتعلما، وعنده لباس واموره مستوره، الحمد لله مستوره، يعني ما يشترط ان يكون يمتلك نصاب الزكاه، وانما ما يدخله يخرج منه فهو مستور لا يحتاج لاحد. هذا طبعا في نعم، صدقني في نعم، وان كانت هذه العقليه الان يصار عقليه مقارنه لها انه هذا ما يكفي، ثم يطرح عليك عده اشكالات، انه هذا لو انه احتاج لعمليه جراحيه ما يجد، وانه احتاج لسياره رولز ما يستطيع يشتريها، وانه لو احتاج لحنتور، الحنتور عباره عن عربايه بتجر خيول ما يستطيع، وانه يطرح عليك اشكالات من اجل ان يقلقك معه. مع انه اغلب الناس إذا كانوا بهذه الحالة في رضا الحمد لله تبارك وتعالى. وأظنه كان يقول الأجداد من غير ما دروس علم أن الفلاح الذي يزرع أرضه ويبذل جهده فيها من أجل أن يحصد، من أجل أن يحول ثمن ما يحصد إلى طعام وشراب وكساء وقود وما يتعلق بأشياء أرضه، هذا يعيش سعيدا، يعيش سعيد أكثر من كثير من يعيشون في القصور في أحوال مقلقة محزنة. لا نقارن نحن، حتى ما نقول والله فلتفتنا الدعوة إلى الفقر، افتقروا يا أيها الناس، ضحوا بما في أيديكم حتى ترجعوا إلى حيث، ما قلنا هذا الكلام. لكن إذا ضلق عليك بمعنى أنك ما استطعت أن تكون مثل أولئك، هل تعيش بقلق دائم؟ هل تطفي هذه الدنيا وأنت تعيش؟ ما قلت من تعيش أيضا، ما نفتح ذلك، وانما افهم عن الله تبارك وتعالى فيما اعطاك الله تبارك وتعالى. كن طموحا، لكن الطموح الذي لا يدفعك الى ان تنافس في الحرام. كن حريصا على الدنيا، لكن ليس الحرص الذي يغفلك عن الاخره. كن حريصا على الدنيا، لكن لا يكن الحرص هذا مما يدفعك الى الشبهات بل الحرام. يقول هنا الشيخ: والرضا بما يكفيك والغنى، قال قل التمنيك، والرضا بما يكفيك والغنى رب الشهوات. على معنى اذا ما اعطاك ما به تحقق شهواتك كامله فلعل هذا لصالحك، لان الغنى احيانا انما يدفع الى سلوك اساليب من الشهوات الشيطان نفسه لا يدريها، البحبوحه من الشرف بمعنى اخر. وعلى هذا حينما ترقب بالشهوات الزائده بمعنى انك تشتهي قصرا لبن من ذهب ولبن من فضه اخرها للاخره، تشتهي حدائق غناء وتشتهي مضى، هذه شهوات زائده. انت فقير معنا، فقير الى ما تتمناه، فقير الى ما تعلق قلبك به، اتستطيع ان تحققه؟ المشكلة ان هناك طريقا سهلا واخرى صعبه. الطريق السهل يمكن ان تحققه بالايمان والعمل الصالح، والدنيا خلقت من اجل هذا حقيقه. يعني ما خلقنا من اجل ان ندخل عالم التكليف ونحن في غنى وشرف وعبد من الشهوات، وانما خلقنا ودخلنا عالم التكليف من اجل ان نحقق عبوديتنا لله تبارك وتعالى. هذه الدنيا ليست المقصد، وانما هي الوسيله فقط. هذه الدنيا ليست المستراح، ليس فيها المقام الدائم الخالد الابدي، وهذا محسوس ما بحاجه لان تدلل عليه. اذا هي مرحله، هذه جسر، هذه معبر، هذه وسيله. ومن هنا اخطا كل الخطا، ما اقول انتكس حتى، اخطا كل الخطا ذلك الذي جعل من الوسيله غايه. ارايت من درس في المدرسه 3 سنين ثم تخرج من الجامعة، تخرج من الثانوية، وفي العام الثاني بدل أن ينوي الجامعة قال والله أنا ناوي الإقامة هنا، لأنه ترى الدراسة في المرحلة الثانوية مقصد عندي، مقصد ذاتي. يا أخي أنت انتهيت من الدراسة، قال بدك انتهي من الدراسة، أنا أريد أن أبقى في الدراسة. وكل الدراسة ليست غاية في حد ذاتها، في أغلب الأذهان الدراسة من أجل أن تتخرج، من أجل أن ترتقي. حتى بعدما تنتهي من الدراسة يمكن أن تتابع الدراسة بأسلوبك، لكن أنت تكون قد تفرغت أو انتقلت من الوسيلة التي حصلتها وحققتها إلى الغاية التي من أجلها درست. أغلب الناس عم تكلم عن العقول القائمة الآن حينما يدرسون ويصلون إلى الصف الأول من سنين الجامعة، أول ما يطرحون على أنفسهم نريد أن ندرس الفرع الفلاني، فإذا بالأهل يشكرون، شكر يعني تقليل الشفاه، وهذا من يدرسه الآن؟ هذا ما له سوق الآن رائجة. ادرس يا أخي إدارة أعمال، افترض يعني، ادرس يا أخي طب، كنتم طبي، ادرس يا أخي. نحن الآن ما نوهم ولا نهوم، وإنما نتكلم عن عقولنا كيف تصوب حياتنا. ادرس إذا، ادخل في الفرع الذي له نتيجة، حتى يصبح عندنا جيش جراء من الاطباء بلا عمل، مثل كتاب بلا حدود، مثل محامين بلا حدود، مثل صيادله بلا حدود. ما اقصد لانه هذه ترى مؤسسات لها دور اخر، لكن حينما ندرس بناء على الطلب لا مانع من هذا ترى، ما ننكره على اهله ابدا، هو صح، لانه اليوم عنوان الواقعيه او التعامل او حتى التعامل مع الواقع. ولكن الدنيا كلها بشهاداتها ووظائفها وسيله للاخره، ليس في غير حد ذاتها. يعني لسنا هنا قد نوينا الاقامه، صحيح نعم الاقامه من اجل اتمام الصلوات، احنا ما نجمع اولاد مقصور لاننا مقيمون حقيقه، لكن هناك اقامه في هذه الدنيا. اظن الغالب بل اليقين انه لا اقامه. ناتي بما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال الكمال عن مذهب من منع السهو، هناك من منع السهو عن الانبياء قال لا يسهون على الاطلاق، وهناك من جوز السهو. الذين جوزوا السهو لن يجوزوه في الاخبارات، فيما يكلف النبي أن يخبر به قومه، لأنه إذا اشتهى في هذا أي نسي في هذا معنى ذلك أنه ما بلغه، مرة معنى هذا يمكن بعد ما يبلغ الخبر أن ينسى من حيث الإمكان عن قومه، يمكن هذا لكنه يكون قد بلغه. أما في السهو في الأفعال فهذا يقع وقد وقع، وقلنا الحكمة منه أن يعلم الأمة ما لك فعل إذا ما وقع في سهو مثل هذا السهو. يقول كمال عن مذهب من منع السهو: الأصح جواز السهو في الأفعال عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز أن يسهو صلى الله عليه وسلم في السهو. أخرج الشيخان ويروما عن ابن مسعود في البخاري في الصلاة باب التوجه نحو قبله وفي السهو أيضا، وأخرجه مسلم في المساجد، هذه أبواب في البخاري ومسلم، والترمذي أيضا في الصلاة باب ما جاء في السجدتين السهوي، وأبو داود رواه وابن ماجه والنسائي، كل هذه المراجع التي ذكرت الحديث. صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص، طبعا معلوم أن الزيادة تكون بسهو ونقصان إنما يكون بسهو، وهناك حكم في الزيادة وحكم في النقصان، وكل من الحكمين إنما يرجع إلى قضية السهو في الصلاة. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء سواء أنقص أو زاد؟ زاد معك انتقلت الصلاة من الرباعي إلى الثلاثية، أنقص معك انتقلت من الرباعي إلى الثنائية. قالوا: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ يعني ماذا تسأل من هذا السؤال؟ يفهم من هذا أنه ما درس الله سنة، صحيح؟ نعم. قالوا: صليت كذا وكذا مباشرة، سنى رجليه. وقالوا: السهو الذي يجبر يمكن أن يتخلل الجبر مع المجبور حادث، مثل أن يقال: يا رسول الله ماذا جرى؟ قالوا: ماذا؟ قالوا: أنت قلت كذا وكذا مباشرة حكمة، يمكن حكمة. نعم، يعني معنى لو سهوت ثم نبهت دون أن يكون فاصل كبير بين الصلاة التي سهوت بها وبين حالك لما تركت ونبهت، لا مانع أن ترجع مباشرة وتستقبل القبلة ثم تكمل وتسجد السهو، هذا لا يضر الصلاة إن شاء الله عز وجل. قال: فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد السجدتين، يعني أكمل أصبح ما وقع ثم سجد السجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع، نحن وصلتنا الشريعة وعرفنا، لا نحتاج الآن، لا يحتاج الإمام إذا سهى وكان منه ما كان فأصبح كما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا الصلاة، لا يحتاج الإمام أن يقول كذا وكذا وكذا لأن الحكم معروف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو أن الصلاة قصرت من الرباعي للثنائية أو من الرباعي إلى الثلاثية كنت خبركم قبل الصلاة. لو حدث في الصلاة شيء، ما قال له أحصل أو حدث في الصلاة شيء، قال: لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم. وهذا من أروع ألوان الصدق حقيقة مع ما كلف به عليه أفضل الصلاة وأتم التقصير. هذا مذهب المجيزين ومذهب المانعين غير مرضي، لماذا يا ترى؟ قال: أولا قبل أن نقول لماذا، نقول من قال بعدم جواز السهو؟ قال به أئمة من المحققين من مثل الإسرائيلي، وإن كان قاله من الأئمة المحققين فلان وفلان، وإن كان لماذا؟ قال: لأنه مخالف للنص الصريح. يعني يأتي محقق يقول لا يسهو، ونسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، يعني الصلة بين البشرية الآن بشرية وبشرية، فإذا نسيت تذكروني. طيب يصح الإمام بعد ذلك أن ينكر على المصلين من ورائي إذا ذكروه قل ما ذكرتموني أنا لا أذكر مثل لا أذكر؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو هو المعصوم صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، هذا تقرير بشري، تقرير بشري جاء في موافق له حكم كثير جدا، لعلنا أننا نقتدي بمثلنا من حيث البشرية لم يكن جبريل لنا قدوة ولا أسوة. لماذا؟ لأنه جبريل ليس منا. يعني هو لو أنه أراد أن يصوم هو صائم خلقة، يلا كيف نقضي به صائما؟ كيف نقضي به كذا؟ كيف نقضي به؟ هو لا يماثلنا، هو مخلوق على سجية معينة، فليس لنا أن نقضي به، بل ما قلنا نقضي به، وإنما بما أن فوق هذه الأرض بشر أرسل الله عز وجل لهم بشرا، وحمل هؤلاء البشر الذين أرسلهم إلى أقوامهم الأمانة والرسالة والوحي عبر الملائكة عليهم أفضل الصلاة والسلام والممثلين بجبريل عليه الصلاة. أخيرا قال نور الدين القاري، نعم ليس نسيانه صلى الله عليه وسلم كنسيان غيره من كل وجه. طبعا هذا مدخل رائع جدا، وهذا يدل على النور في القلب الذي يحترس مثل هذا الاحتراس، يكون قلبه منور. لماذا؟ قال لأنه قد يشتط أحدهم في غفلة سميكة تركبه فيقول الرسول ينسى، والرسول يخطئ، والرسول كذا. هذه قلة أدب حقيقة مع الرسالة، لأن نسيانه للتشريع نسيانه شغلا بالله عن العبادة التي نسي بها، وليس شغلا عن الله في غير العبادة التي يقيمها. بمعنى أن نحترم الأنبياء عليهم السلام، وتوقيرهم من توقير الله تبارك وتعالى، نصرتهم من نصرة الله تبارك وتعالى، طاعتهم من طاعة الله تبارك وتعالى. ولا يسوغ هنا ولو كان في السياق أن يقال أخي إذا كان الناس يتكلمون علي فإنهم تكلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تكون قلة أدب صادحة واضحة، وقد يكون ملمس يؤدي إلى قلة أدب، ملمس فقط. هو يريد أن يدافع عن نفسه فيقول من أنا حتى لا يتكلم في حقي، إذا كان من هو أعظم مني يمكن أن يوجه هذا التوجيه. لكن ينبغي أن ننتقل العبارات حينما نستشهد بمثل هذه المواقف، يعني ألا أسكو باستمرار وإن قلوا الله رسول الله عليه وسلم. يا أخي فرق هائل بين سهوك وسهوي، بين نسيانك ونسيانه. ولذلك حتى حينما نتناول النصوص التي فيها ملامح ينبغي أن نقف قبلتها بكل أدب وتوقير واحترام. يقول نعم ليس نسيانه صلى الله عليه وسلم كنسيان غيره من كل وجه. لماذا لم يقل من كل وجه؟ من كل وجه ليس من كل وجه، بمعنى أن هناك شبها بين نسيانه ونسيانه من حيث حقيقة النسيان. حقيقة النسيان واحدة، لكن سبب النسيان فالنسيان مختلف. بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه سبب إفادة علم لأمته عليه الصلاة والسلام. يعني نسي سها فسجد للسهو، فدلنا بسهوه على أمر تعبدي نقوم به جبرا بالنقص الذي كان سببه السهو. تقرير الشرع حينما يدخل القرى الشرع قال صلى الله عليه وسلم إن لأنسى أو أنسى لأسن، لو وضعنا قصين تحت أسن رائع جدا، بمعنى إني لأنسى، هذا من حيث البشرية، أو أنسى إشارة إلى أنها من الله من أجل أن أبين بما كان من الله للأمة. إذن أنسى لأسن، غاية النسيان أن يسن لنا أن يعلمنا علم الشريعة، أي أبين ما يترتب على السهو من حكم. فقوله أسن هو فرق ما بين نسياننا ونسيانه عليه الصلاة والسلام، بمعنى لأبين لكم ما يفعله أحد منكم نسيانا لتأتوا به وتقصدوا بفعله. قال القاضي عياض وهذه الحالة زيادة له بالتبليغ وتمام عليه بالنعمة، بعيد عن سمات النقص وأغراض الطعن، لا يطعن فيه من حيث سهو، وإنما يمدح صلى الله عليه وسلم من حيث سهو، لا من حيث السهو وحقيقته، ومن حيث ما ترتب عليه من خير وفائدته، بدل ما ترجع تقيد الصلاة كلها من أول آخرها، أو تتخبط ماذا أعمل إذا سقطت في سهو، والسهو من شأن طبيعة، نحن ننسى، والنسيان لعله يكون فيه فوائد في بعض الأحيان. قال القاضي عياض ذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية، في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية أي من الأمور العلمية والعملية سهوا ومن غير قصد مقاطعا جائزا عليه وقوعه، كما تقرر في أحاديث السهو في الصلاة. أنا سألتك سؤال الآن ما عندي جواب، لكن إن شاء الله سنبحث عن جواب. ما هو السؤال؟ ترى هل جاء السهو في غير الصلاة؟ أنا ما أعرف الجواب، وإن كانت نفسي تميل ميل جامح حقيقة جامح إلى أنه لن يسهو في غير الصلاة. إذا ما عند التكريع، إذا صدق ما ما ما يعني جاء في الخاطر، إذا صدق. وإذا لم يصدق معناته لنا موقف آخر إن شاء الله عز وجل. قال النووي وهذا هو الحق، والأحاديث مبنية على السهو في الفعل لا على السهو في الأخبار لامتناعه فيها. ما يسهو في الخبر مع ذلك أنه سهو للتكرير، لأن الخبر لا يسهو فيه. إذا ما صم من السهو في الخبر؟ فعن ابن مسعود أن صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، وحديث بيدين في السلام من اثنتين، وحديث في القيام من اثنتين، رواه ابن وحينا. هذا وقد غلا جماعة حيث قالوا إن النبي لا يجوز عليه السهو ولا النسيان. يا أخي أين تأخذون أنتم هذه القواعد وهذه الأفكار؟ إذا كانت الأحاديث ثابتة ينبغي أن تفهموا الأحاديث فقط، لا أن تسرعوا بأمة تصور في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تعارضه الوقائع. وهذا ليس من باب نظرة الكمال للرسل، لأن السهو ليس نقصا في الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال ظن منهم أن هذا السهو معصية. فعلا لو قلنا السهو معصية نحن نقول منزع عن السهو، نحن معه، لكنه ليس معصية. فاختلفنا في التوصيف، ليس معصية، ودلت الأحاديث على وقوعه. دلالة الوقوع دليل على أنه ليس معصية، لأننا نقول بالعقل وهذا باطل. أي باطل، يقولون السهو معصية، ومن هنا منزه النبي عن السهو، والقول بالسهو باطل. فإن قال قائل فهل نفيتم عنه السهو بدليل الندب إلى التأسي؟ قال قائل فهل نفيتم عنه السهو بدليل الندب إلى التأسي؟ فعلاك السهو كل معنى الأنبياء منزهون عن السهو، لا يجوز السهو في حقهم. كنا طيب وقعت وقائع، قال هذه الوقائع لا تقول إنها سهو، وإنما نقول ندب إلى التأسي، يعني يندبنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع إلى أن تأسى به. هو لف دوران حول القضية. قلنا إنكار ما ثبت كإجازة ما لم يثبت، يعني إذا ثبت كيف تنكرون ما ثبت؟ وبالنص إني أنت ولم يرو باللفظ، لم يرو بالمعنى، وإنما هو باللفظ. قال ولا فرق، والسهو منهم قد ثبت بيقين، وأن ندب الله لنا إلى التأسي، أو ندب الله عز وجل لنا إلى التأسي بهم لأن وقوع السهو منهم. ألا نسكن نحن؟ وهل نحن محاسبون على السهو؟ أمر مهم جدا، لسنا محاسبين على السهو. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا تشريع الأمة. ليس بأيدينا، والله أنا نسيتك. لا، من قال أنه أنا نسيتك؟ ما نسيت أنا. أحيانا بيكون كاذب، بيقول له أنا نسيت، هو بيكون ما نسي، هو بينه وبين نفسه بيستغفر الله عز وجل لأنه عم بيقول أنا نسيت وهو ما نسيه حقيقة. قال لأن التأسي بالسهو لا يمكن إلا بالسهو منه، وهو محال أن ننذب إلى السهو، ننذب للسهو. تعالوا شو يا معشر المسلمين، أو نكلف السهو أيضا. كلف السهو ما بصلح. قال لأن لو قصدنا إليه لم يكن حينئذ سهوا، ولا يجوز أيضا أن ننهى عن السهو. لماذا؟ يصح الله عز وجل ولا تسهو؟ قال ما بصح. قال لأنه ليس في وسعنا ألا نسهو. كذلك يعني المسألة ترجع إلى فهم النفس وتركيباتها. أحيانا يكون لك شأن تريد أن تنفذه، فيأتي خاطر يصرف عن كل الشأن، ما تصرف به بعد ساعتين ثلاثة، بل تخبر. فتأتيك مكالمة أخرى في الشيخ الأولى، وتذهب وتتصرف بناء على الطلب في المكالمة الثانية، وقد نسيت الله حل شيء محل شيء. وهذه قدرة طارئة تماما، ما بتقول له خواطر ولا هواجس ولا مكالمات ولا وسارع إلا بكيفك أنت، بل على العكس تماما، الصدر مفتوحا على كل جهات. قال لأنه ليس في وسعنا أن نسهو، كذلك نحن مأمورون إذا سهونا أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سهى. والله تعالى لا يقر الأنبياء على السهو، بل ينبهون في الوقت يعني تصور انت صلى ركعتين وسلم، لو سكت الصحابي ما عرفنا شو عرف انه صلى ركعتين. اما حينما وجدنا الصحابه يذكرون ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على السهو بها، ودل على ان الله عز وجل لا يصيب امد السهو في حق النبي، وانما مباشره يذكر بالصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه.